السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام على المقدم للإمام، السلام على المشفع في القيام، but

بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن أهل بيت الموت طاف الظهور هم أمان الأرض فالذاكيري يمهم الأنجم الزون مثل ما قد جاء في السنن وسفين وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأطرقوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيره أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجهته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفنه جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الآف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتقاه من المحن والنوائب آمن به الدب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدمام ومراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجايب أرفع إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف التربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة قد كان واجب عليه من

جيت دموع ودمع سائل حل في خير البقاع. واكفنا شر النزاع واكفنا شر النزاع مختونا بيد العناية مكحولا بكهل الهداية، فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء، ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات، ورميت الشياطين من السماء بشوب المحرقات، ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع. لما تعلق من سلاه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع، حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيل من يكفن هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة، قالت الطيور نحن نكفنه ونغتنم همته العظيمة، قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الويب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب، فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها، فهش لها متبسما وخرج في ثغره نور لحق بالسماء، فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها، وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا، حتى درج في حلة اللطف والأمان ودخل بين قوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما هو ذات يوم نائل عن الأوطان إذ أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر، فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فأجعوه على الأرض إذ جاء خفيفا، وشقوا بطنه شقا لطيفا، ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان، ونزعوا منه حظ الشيطان، وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان، وأعادوه إلى مكانه، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي فقد نشرت في الكائنات أعلام علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طائعا ولمقالتك سامعا فسيأتيك البعير بذمامك يستجير، والطب والغزالة يشهدان لك بالرسالة، والشجر والقمر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، ومركبك البراق إلى جمالك مشتاق، وجبريل شاووش مملكتك قد أعلن بذكرك في الآفاق، والقمر مأمور لك بالإنشقاق، وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم مواسط لسماع تلك الأشباح، ووجهه متغلل كنور الصباح، إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبا، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب، بل أنت من الله قريب، وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدة، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد، بل أنت صاحب التأييد، وأنيسك الحميد المجيد، وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيمة، فقالت الملائكة لله درك من يتيم، فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما رأته حليمة سالما من الأهوال، رجعت به مسرورة إلى الأغلال، ثم قصت خبره على بعض الكهان، وعادت عليه ما تم من أمره وما كان، وقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام، أفي اليقظة رأيت هذا أم في المنام؟ فقال بل وحرمة الملك العلام، شاهدتهم كفاحا لا أشك في ذلك ولا أضام. وقال له الكاهن أبشر أيها الغلام، أنت صاحب الأعلام، ونبوتك للأنبياء قفل وختام، عليك ينزل جبريل، وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل، ومن ذا الذي يحقر ما حويت من التفضيل، وعن بعض وصف معناك يقصر لسان المادح المطيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يقمر لمسلم غشا ولا برا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. وإذا تكلم فكأنما التر يسقط من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم: كأن وجهه القمر، فقال: بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام، قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى، وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى، وأيده بالمعجزات التي لا تحصى، وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى، وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله، وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله، وكان له في كل مقام عنده مقال، ولكل كمال منه كمال، لا يقول في سؤال ولا جواب، ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وأعرض عن فضائله جمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على عضو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ مولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدر تب يا بدر تب من حز كل كمال. يا بدر تب يا Falahuddin Mahrus. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيات أمته وسترنا بذل حرمته وهشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وعمسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة، اللهم أدخلنا معه الجنة، اللهم أدخلنا معه الجنة، فإنه أول من يدخلها. وأنزلنا معه في قصورها، فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسرت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه السعد وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل الصالح يبقى ثناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقاءك من الذاكرين. وحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا الشر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيئا، اللهم اجعل هذا الرسول كريم لنا شفيئا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبأ بعدها أبدا، واهشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة،